فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا ألمت به الملمات قام إلى الصلاة. نعم، لأن الإنسان صنعة الله، خلاص. وقد علمنا في ذات نفوسنا أن أي صنعة يحصل فيها عطب أرفعها إلى صانعها، والله صانع الإنسان. فحاجة معه مش هلا أقول له يلا يا ربي. إذن هل الصلاة أحد الوسائل للعلاج من الحالات النفسية؟ طبعا، ما بقول لك كان إذا حزبه أمر يعني خرج عن طاقته وخرج عن علاجه يقول طب وانا الإذن لي يا رب يا أخي، ما روح أقف قدامه. خلاص تروح تقف قدامه، أنت ما تعرفش هو عمل فيك إيه. الصناع المادي يجيب حتة سلك ويركبها كده تتعدل البتاع، والله غيب يداوي بالغيب. نعم. في حديث شريف عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا فأكلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الخيل والبغال كانت تفنى فحرمها رسول الله علشان هي أدوات قتال وأدوات حمل. فإذا كانت العلة انزالت خلاص، ولسه في ناس بتاكلها دلوقتي يا شباب. طب بالله أنا عايز أقول لك، نعم. إلا الحصان الجميل ده اللي شكله يفرح، ولا الجاموس اللي من عصج إلا من حيث الشكل الحصان أجمل، لكن كون ربنا حلل دي خلى لحم الجاموس أحسن من لحم الخيل. عشان خلع الحكم. يعني على سبيل المثال الحمار يأكل يعني بيأكله بعض الأفارقة. نعم نعم. ولم يصاب بسوء ولا شيء كما يصاب أكل الخنزير مثلا. الخيل والبغال كادت تفنى، إذن العلة أننا خايفين لها تفنى، وهي مطلوبة للحمل والكذا والكذا، مش لذاتها بقى. إذن أكل الحصان ليس حرام. نعم. ليس محرما. نعم مش محرم. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما الحكم في السيدات العاملات في المصالح الحكومية وفي أروقة العمل؟ يجلسن ويرتدين الملابس القصيرة، وفي ذلك ما قبل ما يلبسوا البصيرة تواجدوا مع غيرهم قبل ما يلبسوا البصيرة. يا سيد الفاضل، احنا قلنا ان المرأة تطفح الدم وتشتغل مع مين؟ مع زوجها، مع ابوها، مع ابنها، مع اخوها، مع بنات جنسها، ولا حد له كلام. انما الكلام في ان تشتغل مع غير محرم. فان قلنا ان ده ما فيش فيه فتنه نبقى بنغلط نفسنا. نعم. انما المراه هي في الفلاحين عندنا اللي بتقوم بكل كل بتحمل الحمار في البيت، بتقطع الزريبه، بتودي الاكل البيت لابوها ولاخوها ولزوجها ولزوجها، بتشتغل شغل لا حصر له. انما مع مين؟ هذا الكلام بس. فضيلة الشيخ، هل ظهرت لنا حكمة ونحن نقترب من نهاية القرن العشرين في أفضلية ماء التلج والبرد على باقي أنواع المياه؟ لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. نعم، لأن ماء الثلج والبرد ما دام تجمد يبقى كله ناقي، ما فيش فيه عناصر غريبة عازلة. نعم صافي. نعم. وهذا ما أثبته. نعم. وهل هناك ربط بين هذا وبين سيدنا أيوب حينما أمر مغتسل بارد يعني حيداوي الميكروب؟ نعم. ده دواء ده تاني. نعم. مش غذاء بس. نعم. إنما الشراب علشان يمنع أصل الداء. ومن بهذه المناسبة، ما هي هذه الخطايا التي وردت منسوبة للرسول في دعائه عليه الصلاة والسلام؟ ما هذه الخطايا التي وردت منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه حينما قال اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد؟ كل إنسان حين يعرف مقام ربه من يجد عمله في الطاعة لا يكافي إكرام ربه له، برضو يبقى مقصر. نعم. اللي يقدر دي يعني. نعم. ولذلك كده كنا ما عبدناك حق عبادتك.